في الدنيا عايش بنتعال بين لحظة والتانية نفرح ونتقال طول ما احنا في الدنيا عايش بنتعال بين لحظة والتانية نفرح ونتقال بين لحظة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بحضراتكم، والفصل الثالث اللي هنخشه النهاردة في مدرسة الحب. بعض الناس بتسألنا هل الفصل اللي بنخشه اسم الفصل هو نفسه صفة ربنا؟ لأن احنا من أول يوم واحنا بنقول ان احنا بنخش فصل، الفصل ده يا جماعة فيه صفة من صفات البشر. دخلوا الفصل وليكن كان أول يوم فصل الصاحب، هل لازم الصاحب يشوف صفة من صفات ربنا تبقى نفس الاسم؟ يعني أبو بكر الصديق لما دخل فصل الصاحب شاف صفة ربنا الصاحب وتخلق باسم الله الصاحب، لكن اسم الفصل هو الصفة اللي تخلق بها أبو بكر الصديق. عمر بن الخطاب دخل فصل المتوازن، لما دخل فصل المتوازن شاف صفة حب ربنا، لما شاف حب ربنا وصفة الحب من ربنا خلى ده يشجعه أنه يبقى خليفة ربنا في كل حتة، وأنه يشرف دعوة ربنا ويشرف خلفاء ربنا. فمش لازم اسم الفصل يكون هو اسم صفة ربنا عز وجل. يعني احنا النهاردة مثلا اسم الفصل مش هو اسم صفة ربنا عز وجل. واحنا ماشيين هيوضح اكتر الفكرة ما بين فكرة ان احنا بنخش فصول لها اسم هي الصفة اللي احنا المفروض نتخلق بيها، لكن جوه الفصول دي هنشوف صفات او صفة من صفات ربنا عز وجل هي اللي هتخلينا فعلا نخرج من الفصل ده متخلقين بالصفة اللي احنا علشانها دخلنا الفصل ده. واحنا النهاردة داخلين فصل هو من اهم الفصول اللي المفروض كل الرجالة تخشه. أنا النهاردة داخلين مع بعض الفصل الثالث من مدرسة الحب، هو فصل هو سر سعادة البيوت، ولو اكتسبها الرجل. وأنا النهاردة مش بس بكلم المتجوزين، بكلم المتجوزين وغير المتجوزين، لأن كل الرجالة اللي بيسمعونا دلوقتي إما زوج وعنده بيته وأهل بيته، وإما شاب هيتجوز في المستقبل. الحب اللي في البيوت عشان يستمر لازم الزوج يتصف بالصفة اللي احنا هنتكلم عليها النهاردة في فصل الزوج. فصل الزوج النهاردة دخلوا واحد من حبايب النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى فيه على ايد النبي صلى الله عليه وسلم، وشاف صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى اثرت فعلا انه كان زوج مثالي، انه كان زوج فعلا مراته كانت بتحبه، فعلا مراته لما كانت بتفتكره كده في غيابه كانت بتفتكر كل خير. واحنا لو بصينا على الأزواج الطيبين اللي أخلاقهم حلوة هنلاقي في أمتنا أزواج كتير قوي مراتاتهم كانوا بيشهدوا أنهم فعلا زي ما الستات بتحلم أن الزوج يكون. لكن خد بالك، زوج النهاردة ربنا هو اللي شهد أنه فعلا هذا الزوج هو خليفة ربنا في البيت، وأن زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيسير ملكه بصفة معينة الزوج اتعلمها النهاردة، برضو الزوج لأن ربنا هو رب الكون بيسير كونه بصفة معينة، الزوج برضو اللي هو رب البيت بيسير ملكه اللي هو البيت بنفس الصفة اللي رب العالمين بيسير بها ملكه. فكان فعلا خليفة ربنا، الله بيعامل ملكه بصفة هنتعلمها النهاردة مع بعض، ويتعلمها كل الأزواج وكل الشباب اللي إن شاء الله يبقوا أزواج في المستقبل، علشان أنت كمان تسير ملكك يا رب البيت بهذه الصفة اللي رب العالمين بيسير بها ملكه سبحانه وتعالى. وعلى باب مدرسة الحب هنقف ونشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي فعلا ما سابش خير إلا وعلمه لنا، اللي فعلا صلى الله عليه وسلم كما قال هو ما علمت من خير إلا ودللتكم عليه، وما تركت من شر إلا ونهيتكم عنه. واقف على الباب بمنتهى الحنية صلى الله عليه وسلم بيدعو الناس عشان يقعدوا تحت إيديه عشان يعرفهم على ربنا سبحانه وتعالى. يا ترى مين النهاردة الزوج ده؟ الزوج هو عثمان ابن عفان، زوج بنتين النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيد اللي في الكون اللي حصل له الموقف ده، انه اتجوز بنت من بنات نبي من الانبياء وهو كان سيدنا محمد، ثم ماتت فالنبي جوز له التانية صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده عثمان بن عفان اسمه ذو النورين، حياته تنورت بنورين، رقية ثم بعد موت رقية اتجوز ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في فصل الزوج وبيبان دلوقتي هو الفصل اسمه فصل الزوج، اتعلمت يا عثمان انهي صفة من صفات ربنا؟ وإيه الصفة اللي الستات دايما، بص بلا استثناء كل الستات اللي في الكون لو سألتهم نفسك جوزك يبقى إيه، كل الستات في فم واحد في لسان واحد هيقولوا نفسي جوزي يبقى حنين، يبقى حنين عليا. عثمان بن عفان دخل فصل الزوج وتعلم تحت إيد النبي إزاي يشوف الرحيم، وإزاي يشوف صور رحمة ربنا عز وجل بيه وبخلقه، وإزاي أن ربنا عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم وهو بيعلمنا وبيعلم عثمان، لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. الله بيعامل الكون بالرحمة، وكذلك اتعلمها عثمان رب البيت إزاي يعامل أهل بيته مراته، إزاي يعاملها بالرحمة، ودي الصفة اللي اكتسبها سيدنا عثمان. والحقيقة وأنا بكتب الكلام ده وبقرأ عن عثمان سألت نفسي قلت نفسي يا ترى يا مصطفى أنت هل تصرفاتك عليها كسوة الرحمة؟ هل نبرة صوتك عليها كسوة الرحمة؟ هل نظرات عينيك مع مراتك عليها كسوة الرحمة؟ هل لو مراتك افتكرتك في ظهرك كده تفتكر إنسان حنين ورحيم، ولا هتفتكر واحد حس معاه بالغربة؟ وقلت طب إيه لما كنتش رحيم مع مراتي، يعني حنين عليها؟ وإحنا كلنا عارفين إن عشان ربنا يرحمنا لازم نرحم الناس، وإن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا إن من لا يرحم لا يرحم. حلقة النهاردة هي السر في تدفق الحب في البيت عن طريق إن الزوج هو اللي بيتدفق منه الرحمة لمراته، عشان لما يملأ قلبها بالرحمة تعود عليه هي بالأنوثة، وتعود عليه بالحب اللي هو بيدور عليه في عيونه وفي كلام مراته. كلنا محتاجين للرحمة، وكلنا حاسين برحمة ربنا، رحمة ربنا عز وجل اللي على أساسها قائمة العلاقة بيننا وبينه، لأن احنا كتير ما بنرحمش نفسنا، وبنبقى نفسنا أسية على نفسنا، وبنظلم نفسنا بالمعاصي، واللي بيلحقنا الله برحمته سبحانه وتعالى. كتير من الأوقات الواحد بيبقى ما يستاهلش إن أبواب الطاعة تتفتح قدامه بسبب إن هو مكسل عنها أو مش عايز يطيع ربنا، لكن الله برحمته بيفتح لك أبواب الطاعة عشان يحافظ لك على الوصل بينك وبين ربنا، لأنك لو حصلت قطيعة بينك وبين ربنا هنضيع، لكن برحمته محافظ سبحانه وتعالى على علاقتنا بيه. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إنه يحنن قلوب الناس عليك، لأن لو حبايبك قلوبهم قاسية عليك بتعيش في ظلمة وتعيش في حزن، ويمكن في ناس سمعاني دلوقتي مقروص من واحد حبيبه، فلما يكون حبيبك اللي قريب منك صاحبك أو أيا كان قاسي عليك تبقى متضايق وتعبان ومجروح. فمن رحمة ربنا إنه يحنن قلوب الناس علينا بالذات اللي بنحبهم، عشان يعيشنا في جنة اسمها جنة المحبة والحنية بينا وبين بعض. من رحمة ربنا عز وجل إنه ما سبناش تايهين. إزاي يا رب هنجيب رحمتك؟ هو علمنا ازاي نحصل على رحمة ربنا عز وجل، نحصل على رحمة ربنا برحمتنا للخلق. والمعلومة دي اصلا من رحمة ربنا، عشان هو عايز يرحمنا فبيدلنا على طريق الرحمة. من رحمة ربنا اللي شفناها في مواقف كتيرة لناس بنحبهم ماتوا، ان ازاي ربنا كان برحمته معاهم لحظة الموت واحسن ليهم الخاتمة، وما اشد احتياجنا لرحمة ربنا عز وجل. علشان كده عثمان اتعلم صور رحمة ربنا، وهنشوف ازاي النبي علمه، وبعدين اكتشف المعلومة اللي كلنا لازم نكتشفها وندركها ونتأكد منها، ان اولى الناس بالرحمة عشان ربنا يرحمك لو كنت متجوز او لو هتتجوز في المستقبل، جهز نفسك، هي مراتك، هي مراتك. لان ربنا عز وجل قال: ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ربنا عز وجل قذف المودة والرحمة لأنه حابب أنك تعاملوا بيها. اوعى تغير فطرتك وتشيل الرحمة من قلبك تجاه مراتك. يخش عثمان بن عفان في الإسلام على إيد أبو بكر الصديق، وبعدين بنات النبي رقية وأم كلثوم كانوا متجوزين بأولاد أبو لهب، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم بقى النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه البعثة، طلق ولاد أبو لهب انتقاما من النبي صلى الله عليه وسلم، طلقوا بنات النبي رقية وأم كلثوم. لكن يا ترى كل الصحابة نفسهم يناسبوا النبي، لكن يا ترى النبي هيجوز بنته لمين؟ النبي هيجوز بنته للي فاهم يعني إيه زوج، للي واعي يعني إيه زوج، للي عارف أهم صفة لازم يتصف بها رب البيت. إيه أشهر صفة تعرفها عن رب العالمين؟ هي أول صفة ذكرت في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، يسير ملكه سبحانه وتعالى بالرحمة، وكذلك أنت رب البيت. لازم تسير ملكك يا رب البيت بالرحمة. ده كان عثمان الرحيم اللي النبي صلى الله عليه وسلم رباه على الرحمة من أول يوم. ويخش عثمان بن عفان فصل الزوج ويجي له النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث الرحمة كتير منها اللي رواها عثمان، وكأن النبي كان بيخصه لأنه عارف أن جوه قلب عثمان نبتة رحمة كبيرة قوي كان مشهور بها قبل الإسلام، لكن النبي يغذيه أكتر ويقول له: بص يا عثمان، بص صورة رحمة ربنا دي، ويقول له على صور من صورة رحمة ربنا إحنا محتاجينها جوه البيوت. من صور رحمة ربنا يا عثمان إن العبد يبقى عنده غلطات كتيرة قوي في حق حبيبه ربنا، وبعدين يعمل حاجة حلوة صغيرة فربنا يغفر له ذنوب كتيرة بحاجة صغيرة حلوة. وكأنه بيقول: أنت كمان كون كده مع مراتك، لو زعلتك زعل كبير مع نظرة عين بس سامحها. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي رواه عثمان وكأن النبي كان بيخص عثمان والأمة من بعد عثمان بهذه الأحاديث، قال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ وضوء يخدش 30 ثانية فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، اللي يتوضى ويصلي ركعتين بخشوع، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ركعتين في 5 دقائق ووضوء في 1 دقيقة، 6 دقائق لو انت عندك 80 سنة، كل الذنوب اللي فاتت مهما كانت الذنوب، وما قالش إلا الكبائر، كل الذنوب يا رب تكون صغائر وكبائر، بمجرد 1 دقيقة وقفت مع ربنا عز وجل بتكلم ربنا، وفي 1 دقيقة بتتوضى وبتغسل ايدك بالمية. وكأن النبي بيقول له: عثمان، شفت الصورة دي؟ شفت صورة رحمة ربنا دي؟ نبقى عندنا ساعات احنا عندنا اجرام في حق ربنا وبعدين نصلي ركعتين بس، كل حاجة خلاص مهما كان ذنبك ومهما كان عمرك. ويجي عثمان بن عفان يحكي لنا النبي كان بيحكي له برضو احاديث عن صور رحمة ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم، حديث برضو اللي قاله عثمان عشان النبي كان بيحوطه باحاديث الرحمة، قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى المسجد فصلى مع الإمام كانت تلك الصلاة كفارة بينها وبين الصلاة التي تليها. يعني لو أنا توضيت في بيتي وروحت صليت في المسجد الظهر العصر المغرب العشاء الفجر، مش بس ربنا يغفر لي اللي قبل الصلاة دي، لو أنا صليت الظهر ربنا يغفر لي الذنوب اللي بعد الظهر لغاية العصر. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: عثمان، شفت صورة الرحمة دي؟ تصور لما تعمل حاجة حلوة لربنا يغفر لك مغفرة مقدمة، بحيث لو غلط أنت أصلا عندك رصيدة عنده، هو أصلا رحيم. كأنه بيقول له وبيقول لنا: دير شؤون بيتك يا رب البيت، إن لو مراتك لها رصيد عندك هي هتغلط، هي بني آدم زي ما ربنا عارف إن أنت هتغلط، فبحسنة حلوة عملتها يغفر لك اللي جاي. كأنه بيقول لك: خلي نيتك حلوة، نيتك حنينة تجاه اللي جاي، حتى لو مراتك غلطت أو عملت حاجة زعلتك، الحب اللي ما بينكم والحنية اللي في قلبك والرحمة اللي بتطلبها من ربنا اللي غرقتك من ربنا فيض بيها على مراتك عشان تبقى خليفة ربنا في البيت، عبد ربنا يتخلق بأخلاق الله، يشوف رحمة ربنا ثم يعلم أن رحمة ربنا بتنزل لما نرحم الناس، وأولى الناس بالرحمة هي مراتك. صلوا على الرؤوف الرحيم. شوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. حب أكبر مدرسة لو على الإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم. في الدنيا عايشين بنتعلم، بين لحظة والتانية نفرح ونتقابل. ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم، بين لحظة والتانية نفرح ونتألم. وينزل القرآن في عثمان اللي بدأ على إيد النبي، من كتر ما النبي بيكلمه عن رحمة ربنا وإزاي ربنا بيعامل عبيده بالرحمة مهما غلطوا، حتى أنه هيرحمهم رحمة مستقبلية وهيسامحهم مغفرة مستقبلية على أخطائهم اللي في المستقبل لو عملوا حاجة بسيطة صغيرة. ويبدأ عثمان يشرب رحمة ربنا عز وجل ويتملي بيها قلبه، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزل على النبي آية في عثمان بن عفان اللي بدأ يبحث عن رحمة ربنا ويدور عليها ويتمنى أن رحمة ربنا تنزل عليه. يا عثمان نزلت الآية دي فيك. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. دي نزلت فيك أنت يا عثمان ابن عفان. خد بالك الآية دي فيها حاجتين. حاجة الأولانية الشهادة من ربنا أن عثمان في مدرسة الحب بيبحث عن رحمة ربنا عز وجل، وحاجة تانية فيها توجيه برحمة أكتر من ربنا سبحانه وتعالى. كمل يا عثمان. عارف لما تكون عايز واحد يتصف بصفة أكتر تقول له أنت كده، على فكرة أنت جدع، فتلاقيه هو أصلا يتحمس من جواه أنه يبقى جدع أكتر. على فكرة أنت فعلا شاطر وبتذاكر وبتجتهد، تلاقيه من جوه مش عايز يبقى صورته وحشة قدام الناس فتلاقيه يجتهد أكتر. فربنا عز وجل اتكلم على عثمان أنه يرجو رحمة ربه عشان يشهد له أنه بيدور على رحمة ربنا، وعشان يشجعه أكتر أنه علشان يلاقي رحمة ربنا في حياته. أنتوا عارفين إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وأولى الناس بالرحمة من جعل الله عز وجل بينك وبينها مودة ورحمة، وهي الزوجة. عثمان بن عفان اتجوز رقية. ألف مبروك يا عثمان تتجوز بنت النبي السيدة رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يدي عثمان جرعة نهائية من جرعات مشاهدة رحمة ربنا والتشجيع أنه يتخلق ويكون خليفة ربنا عز وجل، يكون الزوج الرباني الرحيم مع مراته. يخش النبي عليهم وهي بتغسل له شعره فيقول لها يا رقية خدي بالك من عثمان. يا رقية نعم يا رسول الله، أحسني إلى عثمان فإنه أشبه أصحابي بي خلقا. خدي بالك منه يا بنتي، ده أكتر واحد شبهي في الأخلاق. طب أنا أول ما أقول لك النبي عليه الصلاة والسلام يجي في بالك إيه؟ يجي في بالك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يجي في بالك الآية اللي ربنا مدح فيها النبي، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رقية وكأنه بيقولها لعثمان أنت أشبه واحد بي. كمل يا عثمان في طلب رحمة ربنا عن طريق رحمة الناس وأقربهم مراتك رقية بنت النبي. وأنا بقول لنفسي وبقول لكل واحد بيسمعنا، مش هتبقى شبه النبي إلا لما ترحم، مش هتبقى ماشي على طريق النبي إلا لما يكون فيك صفة النبي اللي هي أصلا صفة ربنا. وكل واحد على قدره، الرب على قدره والنبي صلى الله عليه وسلم على قدره، وإحنا بنحاول إحنا كمان نخش مدرسة الحب نشوف صفة ربنا الرحمة ونشوفها على إيد النبي وهو بيعلمنا صور رحمة ربنا. يلا ارحم عشان يبقى فيك صفة النبي اللي هي أصلا صفة رب العالمين اللي أول كلمة قالها عن نفسه بسم الله الرحمن الرحيم في القرآن. ويتجوزوا ويتجوزوا ثم يحصل موقف فيه التخلق بالرحمة فعلا، موقف كله حنية، موقف لما تسمعه من عثمان تلاقي نفسك بتقول نفسي أبقى كده عشان فعلا مراتي تحبني، موقف لما الستات يعرفوه يقعدوا يدعوا ليل نهار يا رب خلي جوزي كده حنين عليا. يلا نروح لمكان شاهد فيه حنية عثمان على رقية بنت النبي. وانت بتسمع الكلام ده يجي في بالك بس ان مراتك كمان بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما ربنا قال في القرآن ان لما نبي بيبعث الى قومه بيبقوا البنات اللي في قوم النبي بنات النبي صلى الله عليه وسلم. يلا نروح للمدينة، يلا نروح لبدر علشان نشوف عثمان عمل ايه بحنيته، هو عبد رباني زوج رحيم حنين مع رقية صلى الله عليه النبي. وتفضل. أرض بدر، أول معركة من أهل الإيمان وأهل الكفر. أرض بدر، اليوم اللي ربنا عز وجل في يوم معركة بدر سماه يوم الفرقان، اللي فرق ربنا عز وجل بين الحق والباطل في المعركة دي. أرض بدر اللي ربنا اطلع عليها وعلى المقاتلين المسلمين وقال لهم بسبب حبه ليهم ورضاه ورضا عنهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أرض بدر، يوم معركة بدر طلع كل أحباب النبي وأصحاب النبي حاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأيدوا دعوة ربنا عز وجل، أبو بكر، عمر، علي، حمزة، الزبير بن العوام. لكن في اسم مشهور جدا ما طلعش يحارب مع النبي في بدر، الاسم ده هو عثمان بن عفان. يا عثمان، لم تشهد بدر مع إنك شهدت كل الحروب بعد كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي حصل؟ ليه ما طلعتش تحارب؟ هل كسل أو تخاذل عن نصرة ربنا ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، عثمان لم يشهد بدر أول معركة بين المسلمين والمشركين لأن مراته رقية زوجته كانت عيانة، كانت محتاجة للحنية والرحمة اللي جوه قلب جوزها، إنه يقعد معاها ويطبطب عليها وقت ما هي محتاجة له في مرضها. فضل عثمان جنب رقية وكأن واحد بيقول له عثمان بن عفان اجمد اجمد واطلع حارب مع النبي وشيل سيفك وانصر ربنا ومراتك ليها رب يحفظها ويرعاها، وكأن عثمان بيرد عليه بيقول له ما تقولش اجمد، قول ارحم، لأن الرحمن الرحيم بيحب الرحماء وبيرحم الرحماء. ده مش وقت اجمد وحارب، ده وقت ارحم وخليك جنب مراتك. وعلى فكرة عثمان بن عفان ما عملش كده إلا بمباركة وتشجيع من الصادق الأمين اللي عرفه على الرحيم سبحانه وتعالى، ويرجع النبي منتصر من بدر فرحان في اللحظة اللي عثمان بيدفن فيها رقية، لأن رقية ماتت في المرض ده، كان مرض الموت، والحمد لله إن جوزها الرحيم كان جنبها، لأن رقية أمها ماتت في مكة السيدة خديجة، وأبوها النبي الرحيم كان بيحارب وبينصر ربنا سبحانه وتعالى، لكن ربنا ملع عليها حياتها بزوجها الرحيم عثمان بن عفان. يرجع النبي وعثمان بيدفن رقية، يسمع التكبير عالي في المدينة، إيه اللي حصل؟ النبي رجع منتصر صلى الله عليه وسلم من بدر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم جايب مشاعر الفرحة بسبب النصر، ولكن يخالط الفرحة دي حزن، وهو بيسأل عن عثمان ورقية ويعرف ان بنته ماتت. يجي النبي ويبكي هو وفاطمة عند قبر رقية، ولكن يجي النبي صلى الله عليه وسلم بالبشرى لعثمان ان الرحمن الرحيم رضي عن فعلك، يا عثمان لك اجر رجل شهد بدرا وسهمه، السهم يعني النصيب من الغنائم، خد نصيبك اكنك كنت معنا يا عثمان ربنا حب اللي انت عملته، يا عثمان ده مراد ربنا انك تقعد جنب مراتك في مرضها حتى لو مش هتحارب في اهم حرب شهدها المسلمين، يا عثمان ربنا قال لي اقولك اذا كنا واحنا في بدر ربنا نظر لاهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وهم في ارض الحرب شايلين السيوف بيجهدوا في سبيل الله وبيضحوا بارواحهم، يا عثمان انت ليك نفس الاجر اكنك شهدت بدر، ربنا نظر ليك وانت على فراش زوجتك بتطبطب عليها وبتجيب لها كوباية المية لو هي محتاجة لأنها مش قادرة في مرضها، برضو ربنا نظر ليك وقال اعمل ما شئت فقد غفرت لك. هل حد من الناس اللي بيتفرجوا علينا الأزواج أو حتى الشباب اللي في المستقبل هيكون زوج متصور إن موقف رحمة مع مراته وهي محتاجة لرحمته وحنيته، ودي أكتر صفة بيطلبها البنات في الزوج، عايزة واحد حنين، متصور إن موقف رحمة ربنا هينظر لك يقولك اعمل ما شئت فقد غفرت لك، متصور دمعة تمسحها من على عينين مراتك وهي بتعيط وهي ملهاش غيرك، متصور إن الموقف ده ربنا يقولك اعمل ما شئت خلاص في حياتك فقد غفرت لك. كلنا كأزواج، وأنا واحد محتاج كمان أخش مدرسة الحب وأشوف رحمة ربنا اللي مغرقاني ومغرقة الكون كله، وانت كمان مراتك اللي قاعدة جنبك دلوقتي أو مراتك في المستقبل هي بنت النبي، لأن بنص القرآن أي نبي يبعث إلى قومه فبنات القوم دول بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقعد معاها واسألها نفسك في مواقف إيه حنية أنت مش شايفها فيا، وهي تحكي لك وتقول لك، واسمع واسمع أكن ربنا هو اللي بيقول لك ترحم مراتك إزاي، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. خش مدرسة الحب وشوف رحمة ربنا، وأولى واحدة بالرحمة اللي ربنا بيأمرك تتخلق بيها وهي صفته سبحانه وتعالى، أولى واحدة بالرحمة هي بنت النبي، أقصد اللي هي مراتك. والحب أكبر مدرسة لو عالإيمان متأسسة، فيها القلوب المخلصة بالنور بتتكلم، شوف ربنا عز وجل قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالعلماء قالوا المودة تبقى ما بينكم لما تكون طالب منها حاجة، لما تيجي تطلب من مراتك حاجة تطلبها بمودة. قالك طب والرحمة إمتى؟ قالك الرحمة إذا احتاجت إليك. فالمودة إذا احتاجت إليها تطلب بالمودة، والرحمة إذا احتاجت هي إليك، زي ما عثمان عمل لما رقية احتاجت له في لحظة مرضها. على فكرة رقية ماتت زي ما انتوا سمعتوا، ياه لو كانت ماتت وجوزها بعيد عنها وهي مش لاقية ايد حنينة تطبطب عليها. انا لما بسمع الحاجات دي بتمنى لنفسي واتمنى لحضراتكم انك تبص لمراتك وتقول انت باب رحمة ربنا الاعظم، اوسع باب لرحمة ربنا هي مراتك. وده كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الآيات والأحاديث بتصب في كده، وأفعال الصحابة على رأسهم عثمان ثالث صحابي بعد أبو بكر وعمر. فخد بالك، اوعى بإيديك تقفل أبواب الرحمة لما تبقى قاسي على مراتك. تيجي نعمل حاجة، أنا هسألك سؤال، لو أتيح ليك أنك تتجوز جوازة تانية ناوي تعمل إيه؟ على ان انا حاسس ببعض العيون اليائسة اني صعب ان انا اتغير انا ومراتي بعد السنين دي كلها، ممكن نبني علاقة تانية مبنية على الحب والعلاقة اللذيذة اللي كلها مودة ورحمة وحنية. طب انا اقول لك حاجة، شوف كده اللي بيتجوزوا تاني ايه اللي بيحصل، ايه سلوكياته، تلاقيه بيغير كل سلوكياته اللي خد خبرة فيها في مراته الغلبانة اللي قاعد يجرب فيها كل العيوب، يغير سلوكياته مع الزوجة التانية، تلاقيه حنان ملوش حل ورحمة ملهاش حل، يقعد يعاكس فيها وأخيرا يحط برفان وهو قاعد في البيت. إيه الحلاوة دي؟ طب أنا هقترح لك اقتراح هتقترحه مدرسة الحب وأنا هتزعمه، هو اقتراح الجواز التاني. إيه رأيكم قبل ما نروح للفاصل تفكر أن أنا بقترح عليكم وأنا كمان أن إحنا نتجوز تاني؟ فكر في الاقتراح ده وإحنا قدامنا قديه على الفاصل يا شريف. خلص طيب، فكر في اقتراح الجواز التاني وتعالى ندردش هنتجوز ازاي انا وانتم من الجواز التاني، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. فكرت في فكرة الجواز التاني؟ ايه رأيكم؟ هنطلق حملة من مدرسة الحب اسمها حملة الجواز التاني. الحملة دي بنقول فيها ان كل المتجوزين هيجوزوا تاني، بس هيجوزوا نفس الست. ايه رأيك تتجوز مراتك تاني؟ نفس الست اللي قاعدة جنبك دلوقتي، اللي قاعدة بتتفرج معاك. ايه رأيك نبدأ حياة جديدة اكننا ما كناش نعرف بعض قبل كده، بما يحمله الحياة الجديدة من نوايا حلوة مش مبنية على تاريخ سابق تعرف تنسى، زي ما ربنا عز وجل بيغفر لك ولا يبالي. تعرف تعمل كده من رحمة ربنا أنه لا يبالي بذنبك؟ نفسك في الرحمة دي، أنك أنت وقت ما تقول يا رب أنا فعلا غلطان، نفسي أرجع لك، ولا أكنك عملت حاجة بل يبدل سيئاتك حسنات وده من رحمته بيك. إيه رأيك؟ ولا مكسل تخوض تجربة تصحيح عيوبك؟ خد بالك الست عاملة زي الأرض، وربنا قال كده سبحانه وتعالى، وصف الأرض إنها بتبقى ناشفة لو أنت مديتهاش مية، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. العلماء قالوا كده، قالوا الأرض تشبه الست، لو اديتها حنية تديك أنوثة وجمال وحب ليك. يلا خد التجربة، خوض تجربة نسيان اللي فات من أخطائك وأخطائها، واتجوزوا تاني، ابعدوا عن بعض يوم ولا أكتر لأي حاجة، واتقابلوا، اتقابلوا في نفس بيتكم، اتقابلوا سافروا مع بعض، على كل واحد على قد قدراته، وقعدوا تكلموا مع بعض أكنكم نفسكم تبنوا حياة حلوة الفترة اللي جاية. وأرجوك ما تقوليش آه يا رايق، والتعليقات السلبية اللي ساعات بسمعها لما الواحد بيبقى نفسه إنه يعيش سعيد. ربنا يا جماعة خلق الحب عشان يبسطنا، ربنا خلق الحب عشان كل ما نحب نحس بنعمته، ما نبقاش قاعدين 24 ساعة بنشتكي وفي لسان الرجالة دايما تريقة على الستات وتريقة على الهم من ساعة ما اتجوزت، وتريقة ان الجواز ده زي السجن. ما هو بسبب ان احنا اللي ما بنضخش حنية، بسبب ان احنا محتاجين نخش مدرسة الحب ونبقى عبيد ربانيين. تعرف البنات او الستات ليه بيحبوا التمثيليات الرومانسية اللي فيها قصة حب بين راجل وست؟ لانهم عطشانين، عطشانين للحنان. وانا سألك سؤال، عمرك بعت جواب غرامي لمراتك؟ طب بلاش، عمرك كنت قاعد في وسط عيلتك ولا عيلتها، هي مشغولة مع مين وانت مشغول مع مين، وفجأة هي بصت عليك لقيتك بصص لها في عينيها؟ إذا نظر الرجل إلى زوجته ونظرت إليه نظر الله إليهما نظرة رحمة، فإذا أخذ بكفها سقطت ذنوبهما من بين أصابعهما. الحاجات دي ربنا شجع عليها عشان تبقى عبد رباني، خليفة الله في ملكك، هو يسير ملكه بالرحمة، إن رحمتي سبقت غضبي، وإنت سير ملكك يا رب البيت بالحنية والرحمة. انظر إلى زوجتك إنها باب رحمة ربنا الكبير اللي ما تقفلوش بإيدك بسبب القسوة، وبعدين تروح تدور على السعادة برة في ضحكة مع أصحابك ولا في واحدة تانية من الحرام، عشان إنت مفتقد الحب اللي إنت بتزرعه إنت بالحنية. إنت سبب الحنية، انت سبب الحب، لما تزرع حنية وحب صدقني انت اللي هتجني. انت عارف، سألك سؤال وانت كل واحد يرد عليا، لما مراتك بتعيط بتحس ان انت انتصرت عليها ونزلت دمعتها عشان انت راجل، ولا بتحس برحمة تجاهها انك انت نفسك تمسح الدمعة دي؟ وقت ما مراتك بتبقى تعبانة قوي في عزومة والعيال عمالين يجروا وهي تجري وراهم عشان تعمل جو كويس في البيت في العزومة وتغسل والمواعين، هل تحط إيدك معاها كنوع من الحنية، ولا أنت قاعد في البيت بس بتتخدم وهي ربنا خلقها تبقى كده مع إن ده مش فريضة أصلا عليها؟ هل لما العيال بيتعبوها وتقعد تزعق فيهم لأنها مش قادرة شايلك أنت وعيالك، هل بتتعصب لما هي بتزعق، ولا بتروح تطبطب عليها وتحن؟ والله هتشيلها لك، والله هتلاقي كمية من الحب وجمال شخصية الست معاك، بس انت ضخ الحنية. تعرف المشكلة فين؟ المشكلة هي ثقافة الأخذ اللي عند كتير من الرجالة، ان هم ما دخلوش مدرسة الحب ومحتاجين يشوفوا رحمة ربنا ويعاملوا مراتاتهم بالرحمة دي. ثقافة الأخذ، انا برا مع اصحابي عندي ثقافة العطاء، يعني ايه؟ جدع مع اصحابي، اعزم اصحابي، اقعد افكر في هزارات تضحك اصحابي، ما اختلفش مع اصحابي ناكل فين نشرب فين، المهم نكون مع بعض. لكن لما الواحد يرجع البيت، عايز يرجع البيت كده، انا راجل البيت، هي هتعمل ايه؟ هي هتديني ايه؟ هي ازاي هتقولي حاضر؟ هي ازاي اللي هتسمعني مش انا اللي اسمعها؟ هي ازاي هتريح دماغي؟ ازاي هاخد ثقافة العطاء للاصحاب برا وتخلص كل عطائك مع أصحابك وتيجي في البيت ثقافة الأخذ. هي دي المشكلة، إن كتير من الرجالة تربوا على الأخذ من مراتاتهم، وبعدين يشتكي إن الست مش لذيذة معاه لأن هي حصل لها نوع من جفاف القلب بسبب أنت ما ضختش. عثمان بن عفان قعد مع مراته ما راحش الغزوة. في ستات بيتمنوا إن هم يصلوا التراويح في رمضان مع جوازهم عشان مش عارفين ينزلوا من العيال، ينيموا العيال ومش عارفين ينزلوا من البيت، وجوزها برضو مصمم يسيبها كل يوم وينزل. يا أخي صلي معاها مرة عشان تبقى جنبها كده تقرأ القرآن، هي عايزة تسمعه منك أنت عشان الحب يبقى ما بينكم أكتر. ولو أنت عايز أكتر حاجة بقى كاملة صلي في المسجد وارجع صلي معاها، لكن تصلي في بيت ربنا وتسيب مراتك قاعدة وحيدة، صلي معاها وقسم وقتك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقسم وقته صلى الله عليه وسلم، ودايما زوجاته ليهم منه نصيب عليه الصلاة والسلام. نعرف واحد ما بينامش مع مراته في الأوضة في أوضة النوم، عارف ليه؟ لأنه عايز التكييف يبقى درجة حرارته 16، والست الغلبانة وطفلتها الرضيعة مش قادرين على الجو ده، فعلشان هو أنا لازم أنام في درجة حرارة يعني قطب جنوبي، يسيب الأوضة ويروح ينام في أوضة تانية، ويسيب الست مرمية لوحدها طول الليالي، لوحدها في السرير، لوحدها هي وطفلتها الرضيعة. ده ربنا لما قال لما تتخانقوا مع بعض، لما تتخانقوا اتخانقوا برحمة، لما الراجل يتخانق مع مراته يهجرها جوه الفراش، يعني يديله ظهرها، يديها لو هي غلطانة في حقه يديها ظهره، بس هو جنبها برضه، وده يسيب بره، يسيب الأوضة كلها عشان درجة حرارة التكييف. طب ده مع أصحابه عامل إزاي؟ يا عم تكييف مش تكييف مش فارقة، المهم نبقى مع بعض. طب ليه؟ ليه؟ ليه الست دايما في كتير من الأوقات تبقى بتشتكي إن جوزي مش عايز يسمعني؟ لأن هو مش متمرن، هو متمرن إن هي اللي تسمعني وهي تريحني، أنا عايز أقعد مستريح. ربنا عز وجل ممكن ينظر لك وانت بتسمع مراتك، ممكن يكون موضوع ما يهمكش بس هي تهمك، كلامها مش فارق معاك بس هي فارقه معاك، وفي الاخر انت اللي هتجني ثمره الحنيه. خش مدرسه الحب وشوف ربنا عز وجل برحمته بيسمع كل الناس، بيسمع الكافر والمسلم، بيسمع العاصي وبيسمع الطائع، قريب من الناس. عمرك ما تقول له يا رب نفسي اقول لك حاجه يقول لك لا مش من حقك تتكلم. اوعى تكون في بيتك لا تسير ملكك برحمة ربنا زي ما ربنا بيسير بالرحمة، كن عبدا ربانيا خليفة لله عز وجل في البيت وسير ملكك بالرحمة. ويا جمال جايزة ربنا لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رقية يقول له يا عثمان إن الله، يا سلام على البرد والسلام اللي ينزل على قلب عثمان الرحيم، إن الله أمرني أن أزوجك أم كلثوم بنت النبي بمثل صداق رقية بنفس المهر وعلى مثل صحبتها. يا عثمان هو ده بالظبط اللي ربنا عايزه منك، بالظبط اتجوز أم كلثوم بنتي التانية وبالظبط بنفس الأخلاق وبالظبط بنفس الرحمة وبالظبط بنفس حنيتك عليها. ربنا شهد لك إنك أنت زوج خليفة لله تسير ملكك بيتك يا رب البيت بالرحمة. وأنا هسألك سؤال وأنا هسأل نفسي، والله العظيم مدرسة الحب دي بتغير. أنا لو النبي دلوقتي يا رب النبي يجي لي في رؤيا، يا رب لو النبي جالي في رؤية عشان دي حاجة ممكن تحصل لنا كلنا، تفتكر هيقول لك كمل مع مراتك زي ما انت بنفس الأخلاق دي يا خليفة ربنا يا رحيم ياللي بتمشي ملكك بيتك بالرحمة كما يسير رب العالمين ملكه بالرحمة؟ هيقول لك زي ما انت أنا بحبك قوي، أنت رحيم زي ما النبي رحيم وزي ما ربنا والكل على قدره واتفقنا خلاص، أنت رحيم زي ما ربنا رحيم؟ ولا هيقول لك ليه كده؟ ليه تعمل في بنتي كده؟ لأن مراتك بنت النبي. لو هنلخص الحلقة اللي فاتت دي كلها، بص لمراتك بصتين، عين بتبص عليها انها باب رحمة ربنا الأعظم لأن ربنا أمر بالرحمة وجعل بينكم مودة ورحمة، وبص لها بعين التانية انها بنت النبي. وأرجوك اسألها، اقعد مع مراتك اسألها أنا إيه الحاجة اللي مش حنين فيها عليكي، هي هتقولك، هي عارفاك وعارفة نفسها، هي عارفة قد إيه بمواقف كتيرة كانت غريبة في بيتها معاك حاسة بالغربة لأنك أنت مش السكن بتاعها. خد بالك عثمان بن عفان قتل شهيد مظلوم، حصل زي ثورة كده عليه وجوم الثوار دخلوا بيته وقتلوه بيقرأ قرآن. عارف مين اللي دفعت عنه بروحها؟ السيدة نائلة، لأن طبعا كانت أم كلثوم ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعدت سنين طويلة وعثمان بن عفان اتجوز واحدة اسمها السيدة نائلة، دفعت عنه لدرجة أنها حطت إيديها قدام السيف صوابعها اتقطعت عشان جوزي، أفديك بروحي وبجسمي يا جوزي يا حنين عليا اللي كل نقطة دم بتشهد بفضلك عليا وحنيتك. وأنا هسألك هل مراتك هتدافع عنك كده ولا انت حمل عليها؟ يلا نختم، يلا نختم النهاردة بانك لازم تكون زي عثمان. خش فصل الزوج، خش بعد الحلقة وكلم ربنا، ناجيه، اتعلم المناجاة، عبادة الأنبياء وعبادة الصالحين، كلمه لأنه قريب، قل له يا رب أنا شفت رحمتك، أنا فعلا شفت رحمتك، شفتها في كل خطوة، شفتها في كل قرار بتوفقني ليه عشان ترحمني من الندم، شفتها في ذنوبي الكتيرة اللي ياما شلتها عني وسامحتني وأنت لا تبالي، شفتها يا رب في كل لحظة ببقى نفسي أكلمك، بحس أنك قريب. وأنا يا رب هوعدك، هوعدك لو أنا كنت متجوز بجد أني هصب كل الرحمة اللي تعلمتها منك في قلب مراتي. اوعده انك هتسمعها، اوعده انك انت هتبص لها نظرة حب ورحمة عشان ربنا ينظر لك نظرة رحمة، اوعده انك انت هتفكر ازاي تحسسها ان هي فعلا جوه قلبك وانت حنين عليها عشان تبقى عبد رباني. كلمه، كلمه، هو قريب منك، ناجيه، ناجيه دلوقتي بعد الحلقة، ناجيه وانت لوحدك بالليل، ممكن تناجي ربنا وانت رايح شغلك وانت راجع من شغلك، اتكلم معاه. ودي عبادة ممكن تكون غريبة علينا شوية، لكن صدقني لما نتعلمها هنحس بقرب قوي من ربنا عز وجل. النهاردة كان فصل الزوج اللي كان فيه الطالب اللي في الصف الأول عثمان بن عفان اللي شاف صفة ربنا الرحيم سبحانه وتعالى وصب هذه الرحمة على أقرب وأولى الناس بالرحمة وهي مراته. مش عايزكم تنسوا حاجتين، الحاجة الأولانية اللي ما التحقش بمدرسة الحب على mustafahosn.com يخش بعد الحلقة على طول ويلتحق ويسجل نفسه في مدرسة الحب. الحاجة التانية اختبار الشخصية، امبارح دخل 8000 واحد الحمد لله، شكرا يا جماعة على التواصل، وعرفوا هل هم قريبين من شخصية عمر ولا لا. وعلى فكرة من ميزة الايكون بتاعت أو اختبار الشخصية اللي اسمه انت مين فيهم انك بتعرف انت شبه الصحابي ده ولا لا، اخلاقك زي اخلاق ولا لا، اتعلمت الصفة من ربنا ولا لسه. خش على اختبار الشخصية اللي اسمه انت مين فيهم وشوف، هتلاقي أسئلة على عثمان، شبه عثمان ولا مش شبه عثمان، هتعرف نفسك شبهه في حاجات قد إيه، واللي أنت مش شبهه فيها يظهر لك فين القصور. يلا نكمل كل يوم مع بعض مدرسة الحب، يلا نكمل كل يوم نخش فصل في صفة من الصفات هنتعلمها عن ربنا هتأثر في سلوك معين وصفة نكتسبها نعامل بها الخلق كلنا مع كل يوم. هنبقى عباد ربانيين نتخلق بأخلاق الله عشان نكون خلفاء الله عز وجل، نعامل الخلق بأخلاق الخالق سبحانه وتعالى. استنيكم بكرة إن شاء الله في مدرسة الحب في حلقة برضو كلنا محتاجينها وكل فصل أهم من الفصل اللي قبليه. مستنيكم، دعواتكم، أشوفكم، والسلام عليكم ورحمة الله.